إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، واجعلنا بمنك وكرمك هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، لقاء طيب أسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة المباركة ساعة فتح ونصر وبركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، اللهم آمين. وحقيقة أيها الأحبة، هذه أول مرة أخطب في هذه البلد المباركة، ولأنني في مسجد رياض الجنة فآثرت أن يكون حديثي معكم عن الجنة. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا والسامعين إياها، فقولوا آمين. والحديث عن الجنة حديث تهواه النفوس وتحن إليه القلوب، ولما لا، وجنة الله سبحانه وتعالى هي البداية، حيث يقول ربنا عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والجنة هي النهاية، ولما لا، والله سبحانه وتعالى يقول: دخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالجنة هي بدايتنا، والجنة هي نهايتنا، وبين البداية والنهاية يسعى المؤمن بكل طاقاته وإمكاناته أن يكون من أهلها، بل كان طموحا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وأخبرهم أن الله عز وجل أعطاه 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، حن عكاشة بن محصن واشتاق لأن يكون من أهلها، فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهلها. هكذا يقول عكاشة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صراحة: أنت من أهلها. بشر هكذا وهو يمشي على الأرض: أنت من أهلها. ففطن بعض الصحابة إلى هذه المنزلة وهذه الفرصة، فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وأغلق النبي هذا الباب. بل إن صحابيا جليلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ربيعة الأسلمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقربه منه ويدنيه. وفي يوم من الأيام قال النبي لربيعة: سلني يا ربيعة، اطلب مني يا ربيعة، ماذا تريد يا ربيعة؟ فقال ربيعة: دعني إلى الغد يا رسول الله. الموضوع مش سهل والطلب مش رخيص، ده أنا هسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أخرني إلى الغد يا رسول الله. فلما أصبح الصباح وصلى النبي الفجر، نظر النبي إلى ربيعة وقال: سلني يا ربيعة. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يقول: أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنا بس كل نفسي فيه إن أبقى معك في الجنة. فماذا قال محمد نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لم يعط ربيعة وحده، وإنما فتح الباب لكل من أراد أن يكون في المكان الذي يريده ربيعة، فقال له: يا ربيعة، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله عز وجل. عمير بن الحمام الأنصاري رجل أيضا من المشتاقين لجنة الله رب العالمين، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين في بدر، أراد النبي أن يشجع المسلمين وأن يحفز المؤمنين وأن يحرض عباد الله المتقين، لأن الله قال له: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يريد أن يشجعهم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مجرد بس أن عمير بن الحمام الأنصاري يسمع الكلمة دي يشتعل قلبه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا به يقول: بخن بخن يا عمير، بخن بخن يا عمير. فقال النبي له: وما حملك على قول بخن بخن؟ ما الذي جعلك تقول هذه الكلمة؟ قال: لا شيء يا رسول الله إلا أني أرجو أن أكون من أهلها، إني أرجو أن أكون من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمير، أنت من أهلها، أنت من أهلها يا عمير. فإذا بعمير بن الحمام الأنصاري يأخذ هذا النشان ويفكر فيه، ثم يخرج تمرات من جيبه يأكلها، فإذا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لنفسه وهو يحدثها، يقول: يا عمير، يا عمير، لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. هكذا المؤمن يرى الحياة طويلة، لأنها تحول بينه وبين لقاء ربه، لأنها تحول بينه وبين الجنة، لأنها تحول بينه وبين صحبة الأحباب. لما نام بلال ابن رباح الحبشي على فراش الموت، صار من حوله يبكون وينوحون ويحزنون، فنظر إليهم وقال: لا تبكوا ولا تنوحوا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أنتوا بتبكوا على إيه؟ بتبكوا على الدنيا وفوات الدنيا وصحبة أهل الدنيا؟ ده أنا في نعيم لا يدركه إلا العقلاء منكم، غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه. وهكذا يفكر المؤمن، ما بين البداية والنهاية يشتاق المؤمن لجنة الله تبارك وتعالى، لكن وهذا هو موضوعي، هذه مقدمة، لكن السؤال الذي يتبادر دائما في ذهن العقلاء: إن بيني وبين الجنة حياة 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، ممكن يبقى 50، 40، 30، 20، فهل أنا أنتظر في هذه الدنيا معذب حتى أدخل الجنة؟ وأنا أقول لك: ما الذي يحملك على عذاب الدنيا؟ اجعل الدنيا جنة، اجعل الدنيا جنة قبل الجنة، فإنه من الممكن أن يعيش الرجل في جنتين: جنة في الدنيا وجنة بعد الموت. كيف؟ يجعل من وصف الجنة في القرآن والسنة زادا له، فيطبق ذلك في الدنيا فتصير الدنيا جنة. أي مشقة يعانيها البشر اليوم فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. حلو كده؟ ماشي. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالعبد منا أيها الأحبة الكرام لابد وأن يسعى قدر الإمكان إلى تحسين وضعه، إلى تحسين حاله، لا ييأس ويستسلم للأمر الواقع ويقول: ها أنا أعيش الدنيا كما هي، ماذا أفعل، ماذا أصنع، ويترنح في الدنيا ويتحرك في الدنيا كالريشة في مهب الريح. لابد وأن تضع بصمتك في هذه الحياة. ليس كل الذين يعيشون في هذه الدنيا يعيشون في نعيم يرفلون فيه أبدا، بل إن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هل أنت متخيل يا مؤمن؟ وأمرك ربك سبحانه وتعالى بالمشي فيها: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك لا ينبغي أبدا أن تزعجك الدنيا أو تتعبك الدنيا أو ترهقك الدنيا، وإنما ينبغي أن تجعل أنت بيدك هذه الدنيا جنة، بيدك أنت. أيوة بيدك أنت. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وإيه كمان؟ قال: إنا لا نضيع أجر المحسنين. وقال إيه كمان؟ قال: إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيا عباد الله، الأمر يحتاج منا إلى سعي لنجعل هذه الدنيا جنة. نجعلها جنة على أي أساس؟ على أساس وصف الجنة. يعني مثلا أنت تحب الجنة لماذا؟ لأن الله شوقك لها ووصفها. طيب ما تجيب من الوصف له وتبدأ تطبق في الدنيا فتجعل هذه الدنيا جنة. نضرب أمثلة علشان ما نطولش عليكم. أول حاجة وأهم حاجة في وصف الجنة من وجهة نظري فيما يتعلق بأحوالنا في الدنيا، قول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أتوحد الله؟ شوف ربنا بيوصف لك الجنة ازاي. ربنا سبحانه وتعالى يصف لك أحوال وأشكال الجنة، أحوال دي من أحوال الجنة، من أحوال أهل الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل. فبعدما نزع هذا الغل من الصدور صاروا إخوانا متحابين متآلفين متعاونين متساعدين في جنة الله تبارك وتعالى على سرر متقابلين. ولذلك كان من دعاء الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أصحاب القلوب السليمة هم أسعد الناس حالا في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة أيضا هم أسعد الناس حالا. بل بلغ من حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سلامة قلبه وصدره أنه خرج يوما على أصحابه، وإن كان الحديث فيه مقال، إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: وإن كان في سنده مقال، إلا أن معناه جيد وصحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما ونظر إليهم وهو مهموم وهو حزين عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ألا لا يبلغن أحد منكم إلي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على إن صدره يبقى سليم من الناس، صحيح، خال من الارتباكات النفسية. قال النبي لأصحابه: لا يمكن أبدا أن أسمح إن واحد يجي يقول لي ده فلان بيقول وفلان بيعيد وفلان بيتكلم، ما تنقلوش الكلام ليا. ليه يا رسول الله؟ قال: لأني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لما أخوي عبد الرحمن يجي يقول لي ده أخوك أحمد بيقول عليك كذا وكذا، كيف ألقى أحمد؟ إزاي أقابل أحمد وأنا صدري قد امتلأ من أحمد، وصارت علاقتي بأحمد علاقة سيئة، وصدري يحمل منه ولا أطيق النظر في وجهه. إغار الصدور أمر مذموم في هذا الدين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم قيل وقال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تخيل بالله عليك الأمة النهاردة شغلتها إيه؟ شغلتها تتكلم، برامج التوك شو بتتكلم، تويتر بيتكلم، فيسبوك بيتكلم، فيديوهات بتتكلم، القهاوي بتتكلم، الشوارع بتتكلم، الجرايد بتتكلم، فكيف يهنأ الناس بحياتهم؟ كيف يسعد الناس بأوقاتهم؟ وإغار الصدور صارت خطة ممنهجة على مدار 24 ساعة حتى اشتعلت قلوب الناس من الناس، وصار المسلم يعادي المسلم، وصار المسلم يفسق المسلم، وصار المسلم يكفر المسلم، وصار المسلم ليس قويا إلا على المسلم. كما حدثني أحدهم قال: إن العجب العجاب أن ترى المسلمون اليوم يحارب بعضهم بعضا بالسيف، وإذا حاربوا اليهود لعنة الله على اليهود المجرمين الغاصبين، وإذا حاربوا اليهود حاربوا اليهود بالدعاء. انظر حولك وتأمل كيف آل أمرنا، كل المعارك والحروب والدماء التي على وجه الأرض بين مسلم ومسلم، وكل الدماء التي تراق إنما هي دماء المسلمين. طيب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليكون هذا حالنا؟ أبدا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نهاية عمره. إن سلامة الصدور هي مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. إذا عاش الإنسان صدره معافا من الغل والحقد والحسد والرياء والفخر والخيلاء له يعيش ويحيا حياة المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن بالله ورسوله هو الوحيد اللي عايش في الدنيا دي صح، هو اللي عايش في الدنيا دي مرضي، هو اللي بيحط دماغه على المخدة آخر الليل ويعرف ينام. ليه؟ لأن صدره من جوه خال من الأمراض، عقله من جوه خال من المشاحنات والخلافات والبغضاء والحقد والحسد على الناس. ولذلك ترى في حياة أصحاب النبي هذا المعنى، ترى أن أسعد جيل على وجه الأرض هو الجيل الذي بعث فيه رسول الله، وذلك بنص حديثه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرنين أو ثلاثة. فتخيل وتصور إن واحد زي بلال، واحد زي بلال، يعني لما تتأمل حالنا كمسلمين لو حصل خلاف بينك وبين واحد صاحبك، الخلاف ده ممكن يطول لدرجة إنه هو يقعد في الواقع سنين سنين، وقد تكون هذه الخلافات حكما بالإعدام على هذه العلاقة إلى الأبد، لمجرد إنه قال لك كلمة أو بلغك عنه كلمة، وتنتهي علاقات بين أزواج وزوجات، وعلاقات بين إخوة وأخوات، وعلاقات بين طلبة علم ومشايخ، وعلاقات بين جيران وجيران، كل ذلك لأن الصدور ليست طيبة، ليست سليمة، فالإنسان يعيش فيها محارب بالدرجة الأولى أو من الدرجة الأولى، يحارب الوالد والوالدة والأخ والأخت والصاحب والجار والعم، شغال معركة. ليه يا عم؟ ليه؟ ما تهدى شوي، ما تهدى شوية وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يقابلوا بعض في الشارع كل واحد يدي التاني ظهره، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما عند من؟ عند الله ورسوله. مش ضعف مني، مش ضعف مني ان انا جاي اقول لك ماليش بركه الا انت، لا، ده لان صدري طيب فمش قادر اتحمل العداوه دي. انما ربما ترى انسان يجي يحكي لك ويقول لك: ده انا مقاطع زوجتي بقالي سنه، وزوجه تقول لك: ده زوجي مقاطعني بقاله سنتين، وواحد يقول لك: ده صاحبي كان حبيبي معرفش ايه اللي جراله، ده بقاله 3 سنين ما بيردش علي السلام. كل هذا من سواد القلوب، فإن القلوب إذا اسودت لا تعرف المسامحة، بل تكون غالبا غالبا وأبدا كالثعبان إذا وقف مستعدا للقتال، عنده استعداد، عنده استعداد دائما يهجم عليك، وامشي في وسط الناس بعربيتك ولا على رجليك واتحرك وشوف، هتلاقي كل الناس النهاردة إلا من رحم الله عز وجل أصبح عنده استعداد للرد والصفع والسب والشت، وإنه يعاملك أسوأ من معاملتك. صار الناس في هذا اليوم عندهم استعداد للقتال، وخصوصا عند الشباب. اسأل الآباء والأمهات والمدرسين، اسأل الناس في الشوارع، هيحكوا لك كل واحد عنده من القصص الكتير. ليه؟ لأن القلوب التي تحرك الأبدان اشتعلت بما تسمع وترى. إنما بلال بن رباح هذا الذي كان عبدا يباع ويشترى ثم أصبح سيدا، حدثت بينه وبين أبي ذر الغفاري في يوم من الأيام مشادة، والمشادة اللي كانت بتحصل بين الصحابة، اوعى تتخيل او تتصور ان هي زي اللي بتحصل بيني وبينك وتوصل للأب والأم والكلام ده ابدا. دول ناس متربيين يا عم الحاج، دول اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا بأبي ذر يتجرأ على بلال ويقول له يا ابن السوداء. يا ابن السوداء دي معايرة، يلومك سودة، وكأنه بيقول له يعني بالمعنى بتاعنا كده ما عادش الا انت اللي تتكلم يا ابن السوداء. فحزن بلال وقال تعيرني بأمي يا أبا ذر، تعيرني بأمي. ها هيرد عليه؟ لا. طب ليه ما يردش عليه؟ لأنه متربي ولو كبير يرجع له. ما زال رسول الله حيا بينهم. قال تعيرني بأمي، والله لأخبرن رسول الله. فجرى بلال وهو في غاية الحزن ليشتكي أبا ذر عند رسول الله، فلما وصل إليه قال له يا رسول الله. اسمع اسمع، القلوب لما بتنضف اللسان بيبقى شكله ايه. قال يا رسول الله، حدثت بيني وبين أخي أبا ذر مشادة. بقول له حصل بيني وبين أخويا أبو ذر، أخوك ده لسه شتمك، ما أخويا بر، إنما المؤمنون إخوة. حدثت بيني وبين أخي أبا ذر مشادة، فعيرني بأمي وقال يا ابن السوداء. فقال النبي لبلال اجلس يا بلال غفر الله لك. فبينما بلال جالس إذ ندم أبا ذر على ما فعل، وجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليه وقال يا أبا ذر عيرته بأمه، عيرته بأمه. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لسه فيك حتة طبع قديم من أيام الجاهلية، بتتعصب ولا تتحكم في ألفاظك ولا تتحكم في كلامك، إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا فعل أبا ذر؟ هل دافع؟ هل جادل؟ هل ذكر السبب والداعي لسب بلال؟ أبدا، إنما وضع خده على الأرض وقال يا بلال ضع قدمك على وجه أبي ذر، يا بلال ضع قدمك على وجه أبي ذر. فماذا فعل بلال؟ بكلمك عن ناس قلوبها نظيفة، قلوبها طيبة. فقام بلال بسرعة وأخذ أخاه بيديه وأوقفه وقال قم يا أخي، قم يا أبا ذر. فوالله ما كنت لأطأ بقدمي وجها يسجد لله عز وجل. إلا أنا بقوله لك ده النهاردة هيريح الدنيا كلها لو طبق، أن يكون صدرك سليما معافا من الحسد والغل والحقد، لأن كل ده بيأكل فيك أنت، بيضر حياتك أنت، بينغص عليك حياتك أنت. ولذلك جاء الإسلام بهذه الكلمات النيرات البسيطات التي أذكرها لك حتى تحيا في هذه الحياة الدنيا وتعيش معيشة أهل الجنة. إنك أنت تبقى ماشي في الشارع عايش مع زوجتك، عايش مع أولادك، مع أصحابك في الشغل، مع الناس اللي حواليك، صدرك سليم، صدرك معافى، لا يحمل غلا ولا حقدا على أحد. يا أحبة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا تسمع أبدا لأحد يوغر صدرك وهو يحاول أن يقنعك أنه يكلمك لمصلحتك، أبدا. إن المصلحة الكبرى أن تهدأ الصدور وأن تعيش بلا غل ولا حقد ولا حسد، فإن السعادة إنما هي في راحة البال، إن السعادة في راحة البال. ولذلك جاء من وصف عباد الله المؤمنين في القرآن الكريم قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. تعرف تطبق دي؟ تعرف تطبق دي يا مؤمن؟ قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الباطل، لا يقفون في مكان الباطل، ولا يحرصون على مشاهدة الباطل، ولا يحرصون على سماع الباطل، ولا يسمعون شهادات أهل الباطل، لأنها توغر صدورهم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ريح دماغك. قال تعالى في كتابه وإذا سمعوا اللغو، وهو ده اللي بيفسد القلب، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. في ذات يوم ركبت مع سائق تاكسي هيوصلني من مكان لمكان، فحزين جدا. كانت مشكلة في سنة من السنوات بين لاعب كرة وبين النادي بتاعه، فمن ساعة ما ركبت لغاية ما تقريبا هوصل هو بيتكلم مع نفسه كده في موضوع اللاعب ده، وصعبان عليه ومتضايق عشانه، وقاعد يخبط على الدركسيون، وقاعد يعمل غرز لأنه متضايق ومتعصب وسايق. فلما قربت أوصل فبيقول لي أنت ما بتردش عليا ليه؟ أنت ما بتردش عليا ليه؟ قلت له بمنتهى البساطة ماليش فيه. منطق لو عاش الناس به سيرتاحوا، ماليش فيه والله. أنا لا عضو في النادي، ولا أنا صاحب اللعيب، ولا بيشتغل ويحط في جيبي، ولا هو جاري، ولا لي علاقة بالكرة أصلا. مصدعني ليه؟ أنت تعبني ليه؟ لذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأنك في النهاية شاغل نفسك بفلان وعلان، والذي قال والذي قيل عنه والذي والذي، وبعدين وبعدين أنت ليه عامل قلبك ودانك؟ سامحني ما تزعلش مني، أنا أحبكم في الله، أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء بردا وسلاما علينا أجمعين. أنت ليه عامل قلبك ودانك سلة مهملات يترمي فيها البايظ والحمضان والمدود والمعفن؟ ليه؟ لما لا تحافظ على أذنك وقلبك وسلامة صدرك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن انشغال الأمة بما لا يعنيها أخرها كثيرا عما يعنيها. إحنا في حاجات مستنية، في مصالح مستنيانا نحن لا نضع فيها أيدينا ولا ألسنتنا. ليه؟ لأن إحنا مشغولين بما لا يعنينا. فمن أوصاف الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ويستطيع الرجل منا أن يطبق ذلك في الدنيا بأن يمتثل لأمر الله ورسوله في هذه الآيات والأحاديث الكثيرة التي ذكرتها لك في هذه النقطة. سلامة صدرك، سلامة صدرك أولا وأخيرا، حتى تستطيع حتى الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت خاشع، بدل ما تيجي تشتكي بعد الصلاة وتسأل يا عم الشيخ أنا مش عارف، هو أنا بكبر في الركوع والسجود ولا لا مش فاك، هو أنا بقول التشهد الأوسط ولا بنسى، هو أنا سبحت في الركوع والسجود ولا ما حصلش نصيب؟ لماذا؟ لأنه مشغول، مشغول. سئل واحد من السلف الصالح صحابي يسأل من تابعي، بيقول له أكنتم تسهون على عهد رسول الله؟ قال تقصد في القراءة؟ يعني ممكن لو أنا بقرأ في سورة من القرآن أنسى آية أو أحط آية مكان آية أو أسقط آية؟ قال له لا، أكنتم تنشغلون بالدنيا وأنتم في صلاتكم؟ فبكى هذا الصحابي وقال ما كنت لأنشغل بسواه وأنا بين يديه سبحانه. لأن قلوبهم من جوه كانت طيبة نقية مباركة. وهذا عمل يحتاج منك إلى مزيد وقت. يعني لو عشت عمرك كله تجتهد على سلامة صدرك لكنت من الفالحين والناجحين. لأن النجاة في الدنيا والسعادة والفلاح والنجاح في الآخرة إنما هو في سلامة هذه المضغة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، الذي يشتاق لجنة الله عز وجل يحاول قدر الإمكان أن يستمتع بنعيمها هنا قبل أن يلقى الله فيدخله الجنة. ومن جملة ما وصف الله عز وجل به الجنة أيضا، ويستطيع المسلم أن يطبق ذلك في حياته، أن الجنة نظيفة. يبقى أول صفة من صفات أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثاني صفة: أن الجنة نظيفة. يعني إيه نظيفة؟ يعني الجنة طاهرة نظيفة. أتدري ما هي تربة الجنة؟ الأرض بتاعة الجنة هي مسك أزفر، مسك، مش أسفلت ولا تراب ولا رمل ولا زلط ولا خشب باركيه ولا رخام، ولا مسك أزفر. الحشيش، النباتات اللي طلع في أرض الجنة زعفران، حشيشها الزعفران. الحصى اللي موجود في أرض الجنة، الحصى اللي موجود في الدنيا بيضايق الناس بيعور الناس، الحصى اللي موجود في أرض الجنة اللؤلؤ والمرجان. عايزك تتخيل معي على قد ما توصل. يعني هذا الوصف لجنة الله تبارك وتعالى. اللي ماشي على أرض الجنة بقى، البني آدم اللي ماشي على أرض الجنة، إيه وصفه؟ قال النبي: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. كل القذرات اللي في جسم الإنسان في الدنيا مش موجودة. طب وأخبار العرق؟ رشحهم المسك، رشح أهل الجنة المسك. يا سلام. أيوة. وإيه كمان؟ قال: ومجامرهم الألوة. اللهم أدخلنا الجنة يا رب، يا رب لا تحرمنا الجنة ونعيمها يا أرحم الراحمين. قال: ومجامرها الألوة. المجمرة اللي احنا بنسميها المنقد، الفخار. المنقد نفسه من أفضل وأجود وأفخر أنواع العطور التي لا تخطر لك على بال. أمال بقى العطر اللي هيتحط فيها شكله إيه؟ الجنة نظيفة. فمن أراد أن يحيا وأن يعيش في الدنيا معيشة أهل الجنة فعليه أن يكون نظيف. النظافة دي مش شغل مجلس محل مدينة معرفش إيه، النظافة دي سلوك فطري. الناس اللي بتسافر برة وبيرجعوا قرفانين مننا، أنا بقول لحضرتك اللي انت شفته هناك إنما هو سلوك مجتمعي. فهم ماشي يعني ملايكة ولا هم أحسن مننا، بالعكس هذا سلوك مجتمعي. ولذلك حينما يطلق على عامل النظافة أنه زبال فإن هذه إهانة كبرى. إن زبال على وزن فعال، والفعال هو اللي بيعمل الفعل ويبالغ فيه، والزبالة اللي بترمى دي أنا اللي برميها، يبقى أنا اللي زبال مش هو اللي زبال. هو عامل نظافة، هو راجل قائم على شعبة عظيمة من شعب الإيمان. أنت متخيل إماطة الأذى عن الطريق، دي شعبة من شعب الإيمان. إنما من الزباه؟ لا أنا الزباه، إنما هو عامل نظافة، هو اللي بينظف قذرتي. ولذلك انظر وتأمل عشان ما طولش عليك إلى رسول الله محمد، عشان بس تعرف إيه هو مستوى الطهارة والنظافة اللي احنا عايزين نوصل له. رسول الله كان إذا نام عرق، وكان عرق النبي في حال النوم غزير جدا، بيعرق كتير عليه الصلاة والسلام. فنام يوما عند أم سليم، فلما نام على قطعة قماش ابتلت من عرق النبي محمد، فلما قام النبي أخذت أم سليم هذه القطعة من القماش وصارت تعصرها، تعصر الإيه؟ القماشة دي. فنظر النبي إليه وقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أسلت عرقك يا رسول الله. قال: وما تصنعين به يا أم سليم؟ قالت: أطيب به طيبنا يا رسول الله. أنا أحط بس شوية عرق من عرقك يا رسول الله على المسك، علشان المسك يبقى ريحته حلوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في حديث هند بن أبي هالة بيقول لك: كنت إذا صافحت رسول الله كأني أخرجت يدي من جونة عطار. لما تسلم عليه شم إيدك كأنك أنت طلعتها، يعني عارف أنت الإناء اللي مليان عطر، كأنك غطست إيدك وخرجتها، ده مجرد بس إنك تسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. السؤال بقى هنا: إنسان بهذه المواصفات محتاج يستحمى؟ محتاج يتعطر؟ محتاج يتطيب؟ أبدا. ومع ذلك كان النبي يغتسل، وكان للنبي مرآة، وكان للنبي مشط يترجل به، يسرح به شعره. ما تلاقي واحد شعره منكوش كده ما تقولش بص الملتزمين، بص الإسلام، ما تقولش الإسلام، ما تجابش سيرة الإسلام على لسانك، قل شفت، تقول شفت فلان، لأن كل واحد متعلق من عرقوبه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. كل واحد يجي شايل شيلته. ما ينفعش تجيب لي موقف سلبي وتقول الإسلام اهو، الدين اهو، الدين ما يعرفش الوحاشة ولا يعرف القذارة ولا يعرف البذاءة ولا يعرف البلطجة. الدين كما قال الله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. رسول الله محمد كانت له مرآة ومشط ويغتسل ويتطيب، وكان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا وجدت إنسانا يعيش في بيئة قذرة فمن المستحيل أن يسعد. كثير من البيوت، واختم ونكمل بعد الصلاة، كثير من البيوت يعيش في معارك، لك مش طايق البيت، مش طايق العيال، مش طايق الزوجة، الزوجة مش طايقاني، فيجي واحد فلحوس كده يقول له: يمكن معمول لك عمل، ويبدأ يخش في سكة الدجل والشعوذة والخرافات التي تضر دين الإنسان ودنيا الإنسان ولا تنفع. تعال كده اسأله، قل له: أنت آخر مرة فتحت شبابيك بيتك إمتى؟ يقول لك: والله في العيد الكبير، في العيد الكبير، لأنه مش فاضي ينظف ولا يهوي. خش البيوت وتفرج على الكمكمة والريحة الوحشة والبيوت المقفلة التي لا ترى الشمس ولا تراها الشمس، ثم يشتكي الواد عيان عنده حساسية، البنت تعبانة جالها تلوث، الواد محجوز في المستشفى عشان عنده نزلة معوية. يا أخي يا أخي، كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا بيوتكم وأفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود. عايزك بس كده تبدأ النهاردة، مش النهاردة الجمعة وإحنا أجازة، ابدأ هوي، قل الجو بيمطر سيبه يمطر. كان النبي إذا أنزلت السماء المطر خلع النبي وحسر عن رأسه وتلقى المطر بثيابه، انظر إلي، وتلقى المطر بثيابه وقال رزق حديث عهد بربكم. تخيف تبل، رزق ماء مبارك من السماء نزل وهو حديث عهد بأمر الله وتطبيقه، ربنا ادال الأمر، نزل المطر أم تنزله. السحابة تطيع الله وأنت تعصاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتخيل بالله عليك، إذا وجدت بيتك هكذا راجع نفسك، والله نفسيتك التعبانة وعيالك التعبانين ومزاجك الوحش وكرهك للجلوس في البيت ليس من الجن ولا من الحسد. هيحسدوك على إيه؟ هيحسدوك على إيه؟ ليس من الحسد ولكن من الإهمال، الذي جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليحاربه. أتدري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أختم به، حينما أخبرنا أن الله عز وجل أدخل رجلا الجنة بإيه؟ قال: بينما رجل يمشي إذ رأى عود شوك اعترض طريق الناس. ماشي في الشارع لقى عود شوك اعترض طريق الناس، قال: فأزاحه فشكر الله له فأدخله الله الجنة. ده عشان عمل إيه؟ ده عشان أزال عود شوك فقط يؤذي الناس في الطريق. فأنا بقول لحضرتك، مش مطلوب منك إنك تشيل عود الشوك، لكن مطلوب منك إنك تنظف بيتك من الأشواك، إنك تعيش في بيئة نظيفة. النظافة أمر كسبي نابع من إيمان الإنسان، فالذي يحب الجنة ويريد الجنة ينبغي أن يعيش في أوصافها في الدنيا. ذكرت لكم وصفين فقط، وهذين الوصفين والله لو طبقا في حياة الناس لتغيرت أحوالنا: أن يعيش الإنسان سليم الصدر معافا من أمراض القلب، وأن يعيش الإنسان في بيئة طيبة نظيفة رائحته حسنة وشكلها حسن تريح الصدر وتهنئ الفؤاد. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد عامرا بذكره، وأن يجعل لقاءنا معكم لقاء سهلا ميسورا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منا وأن يجعله حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، أنتم تعلمون كما أعلم أن هذا المسجد المبارك صرح كبير جدا يحتاج إلى دعم، بل يحتاج إلى مزيد دعم، فهو ما زال تحت الإنشاء. وهذا الجمع الطيب المبارك الذي أراه بين يدي في صلاة الجمعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، اللهم آمين. فلا تحرم نفسك من المشاركة في صدقة جارية في بناء مسجد، فإن من صفات أهل الجنة أيضا الذين ينفقون في السراء والضراء. النفقة جمالها ليس في كثرتها، وإنما في نية فاعلها. فإذا أنفقت درهم ربما تسبق من أنفق 1000 درهم، ولكن بصدق نيتك في التعامل مع الله تبارك وتعالى. فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، صدقة يسيرة في يدك اليوم ترى خيرها وبركتها عند الله غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اجعلنا هداة مهتدين، لا تجعلنا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا وفقته. بمنك وكرمك يا مجيب السائلين أجب دعاءنا، ولا ترده في وجوهنا بذنوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم لا تدع للحاضرين والسامعين في هذا المقام يا رب العالمين أمنية إلا حققتها له يا أكرم الأكرمين. اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان برحمتك يا حنان يا منان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، وقهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الله جزاكم الله خير أيها الأحبة الكرام العمل في المساجد كما ترون باب من أعظم أبواب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أعيد وأركز ما ذكر في كلمات أختم بها وأضيف عليها ليس من المطلوب في حياتك كمسلم أن تحصل على كل العلم مرة واحدة يعني يكفيك نقطة نقطتين تعمل بهما تلقى الله سبحانه وتعالى ببركتها طيب مسألة سلامة الصدر دي عايزة منك اجتهاد وانت وشطارتك فيها انك تصفي صدرك ونيتك وتتخفف من خلافاتك ومشاكلك دي محتاجة منك جهد عظيم جدا في هذه الحياة طيب النقطة الثانية تكلمنا فيها وقلنا ان الحياة تحلو مع الطهارة والنظافة والجمال أي واحد مسلم لما يجي يتعلم دينه الرجل لما كان بيسلم ويجي للنبي النبي يقول للصحابة إيه خذوا أخاكم هذا فقهوه في الدين وأقرئوه القرآن يبقى أي واحد هيبدأ يتعلم هذا الدين مش ممكن يبدأ من باب قبل باب عظيم اسمه باب الطهارة باب إيه يا جماعة باب الطهارة الطهارة يعني بداية عبادتنا وديننا داخل فين في الطهارة والطهارة دي إنما تبدأ بالإنسان حاول الطهارة الداخلية والطهارة الخارجية والطهارة المجتمعية عشان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا ويرضى عنا طب إيه كمان قالوا الجنة هدية من مميزات الجنة وفضائل الجنة إن الجنة هدية أهلها هديين وهي نفسها كبيئة هدية قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيبا إلا قيلا سلاما سلاما سلاما ولذلك من أراد أن يتنعم بهذا النعيم فعليه بالهدوء عليه بإيه يا جماعة؟ بالهدوء، حتى في كلامه، حتى في ضحكته. يعني لما تيجي تقرأ في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، شمائل محمدية، هتلاقي يقول لك إيه؟ يقول لك أن أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، ضحك حتى هدية، ضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هادي، حتى في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان دخل علينا، كل سنة طيبين، وهنخش المساجد وإحنا هنهلل، وإنتوا هتقولوا يا الله، وليل السبع عشان كلها نصرخ، مشهد متكرر كل سنة، ومهما علقنا عليه محدش بيسمع لنا كلمة. صح يا عم أحمد؟ مهما علقنا على الكلام ده، يا رسول الله ربنا أقريب فنناجيه، يا رب يا رب يا رب، أم بعيد فننادي، يا رب يا رب يا رب، قريب ولا بعيد؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. قريب، شوف الاثنين وراء بعض على طول، مش قريب فأجيب، قريب ثم أجيب، قريب سأجيب، لا، قريب أجيب. يعني لو أنت ساجد مثلا وقلت سمعتني سمعتني، ده في ميكروفون، لكن الله سمعني، مسألة بسيطة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا، إذا دعا كانش يدعو كأنه في مظاهرة، لا، كان الدعاء بقدر أن يسمع من خلفه، كانش في ميكروفونات ولا سماعات، كان بقدر ما يسمع إيها يسمع اللي وراه، تمام، لكن ما هيش مظاهرة هي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بكى، لما كان يبكي، كان يبكي إزاي؟ سريخ سريخ، كأنه في جنازة، لا، كان يسمع لصدره أزيز، صوته يطلع كده مخنوق، والدموع نازلة مغرقة عينيه، لكن ما بيصرخش. ليه؟ لأن مطلوب منك الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. يعني حتى النبي في ضحكته هادي، حتى النبي في دمعته هادي، حتى في مشيته عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا يمشي مرحا فرحا، وإنما كان يمشي متواضعا هادي. حتى أن الجارية الصغيرة تقابل النبي في الطريق فتأخذ بيده فلا يمتنع منها، فالنوتة الصغيرة تقابله كده تقول له إيدك يا رسول الله، إدها إيد، تمشي بيه يمشي معاه، يا رب تلف بالمدينة كلها، متواضع، يمشون على الأرض إيه؟ هونة. الصخب اللي الناس عايشين فيه النهاردة هو الذي أفسد أفكارهم وأعصابهم. أنت محتاج أنك تعيش وتحيا يعني حياة أهل الجنة بشيء من، تنعم بالهدوء، تنعم بإيه؟ بالهدوء. لما بنيجي نتكلم مع أبائنا الكبار في السن، أبائنا الكبار في السن بنلاقيهم هاديين، تكلم معاك بهدوء، ياخدك على الراحة كده، تقول سبحان الله، هو جاب الهدوء ده منين؟ تيجي تتكلم مع أي واحد، اتكلم مع أي بني آدم على وجه الأرض النهاردة من الشباب، هم دقيقتين اتنين، هم دقيقتين في أول الحوار، بعد كده ممكن تقلب معركة. ليه؟ الفايبريشن بيعلى على طول، لأن أنت مشحون عصبية، مشحون عنف، مشحون توتر. تيجي تتكلم مع زوجتك، مفيش واحد النهاردة، أنا بقول لك آخر مرة قعدت اتكلمت مع مرتك أنت، تكلم معاه نمسك بعض على طول، هو يقول لك كده، تكلم معاه يبقى شكله. ليه؟ مفيش طاقة للحوار، لأن احنا مشبعين بالعصبية والحس العالي. إنما لو احنا رجعنا تاني لوصف الجنة إن هي هادية، بدأت أنت تهدى في كلامك، تهدى في رد فعلك، تهدي الجو العام اللي حواليك في البيت، تهدي الإضاءة اللي أنت عايش فيها، تهدي حتى المصروفات اللي أنت بتصرفها عشان ما توترش نفسك، الفلوس جات الفلوس راحت أعمل إيه، وتخش في أزمة نفسية واضطرابات ملاش أي لازمة، تخفف من كل ذلك ستحيا في هذه الدنيا أيضا حياة أهل الجنة. أقول لك وصف كمان من أوصاف الجنة يريد نطبقه في حياتنا علشان حياتنا تبقى هادئة ونسعد بها. قال الله لآدم، قال الله لمين؟ لأبوك آدم، قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف. ده برضو نعيم من نعيم أهل الجنة، إن لك ألا تجوع فيها أي في الجنة ولا تعرى يا آدم. يعني إيه؟ يعني الجنة، الجنة مفيش فيها حاجة اسمها عرج. توحدوا الله عشان نروح نتغدى. مفيش حاجة في الجنة اسمها إيه؟ عرج. حتى النساء اللي هم بتوع الجنة الحور العين، الحور العين عليهم ثياب وحلل. النساء الحوراء في الجنة لها خمار، انت متخيل؟ رغم ان هي في الجنة شغلتها ايه؟ شغلتها ايه في الجنة؟ هم وازواجهم ان اصحاب الجنة اليوم في شغل، في شغل مشغولين مش فاضيين، في شغل فاكهون. يعملوا ايه؟ الهم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. يعني رجل في الجنة الأرائك اللي هي الوسائد، أخذ بال حضرتك الوسائد، هو نايم على جنبه كده وهي نايم على جنبها كده وقاعدين إيه يتكلموا مع بعض في الجنة. يعني شغلتها أصلا في الجنة إن هي يعني تستمتع بها. ومع ذلك من كمال استمتاعك بنساء الجنة أن تستمتع بثيابها وهي عليها. متخيل آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ونزل، هبطوا منها جميعا، نزل عريان، أول حاجة عملها أول حاجة عملها اللي ما قدرش يستغنى عنها، لا فكر في مية ولا فكر في أكل ولا فكر في بيت ولا فكر في أي حاجة، قال تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جيب ورق الجنة اللي نزل عليهم سترهم، بقوا يجيبوا الورق بتاع الجنة ويخيطوه بفروع الأشجار علشان يستروا إيه؟ علشان يستروا عوراتهم. فمش ممكن أبدا الناس تستمتع بهذه الدنيا طول ما في عوري في الشوارع. دي نصيحة أخ صغير والله لإخواته، لا يمكن الحياة تبقى هانئة مع العري، مستحيل مستحيل. فإن الله عز وجل جعل العري عقوبة. العري ده مش نعيم، ده عقوبة. فلما ذاق الشجرة، الدليل بالقرآن هو فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما فلا تعرى عورة إلا بذنب، لا يهتك ستر إلا بذنب. فتخيل بقى حال المسلمين النهاردة وهم بيتفننوا في العرج، سواء كان في مهرجانات، سواء كان في جامعات، في كليات، في دروس خصوصية، في شوارع، في أفراح. انت بتعمل ايه كده؟ بحاول افرح. لا، الفرح فرح القلب، والقلب لا يفرح الا بطاعة الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا. ما زال في وصف الجنة الكثير والكثير والكثير، لو طبقناه في حياتنا لسعدنا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.